الصبر مليت منه، صبر ياسر علي علي. لا لا تكفوا لا تحنوا، لا تكفوا لا تحنوا، شرق الداب الزين، شرق الداب الزين، شرق الداب الزين، كل Thank you.